والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع المنصوبات. المنصوبات 14 شيء ذكرناها أمس، ثلاثة منها درسناها قبل في المرفوعات، وواحد سيأتي إن شاء الله تعالى مستقلا وهو التوابع، فيبقى عدد أصابع اليدين، يبقى 10، 5 مفعولات وهي المفعول به، المفعول المطلق، المفعول فيه، المفعول لأجله، والمفعول معه، و5 غير مفعولات، الحال والتمييز والمنادى واسم للنافية للجنس والمستند. شرحنا 3 أو بينا 3 من هذه 10، وهي المفعولات 3 الأول، المفعول به والمطلق والمفعول فيه. ونبدأ في النوع الرابع وهو المفعول لأجل. وقبل أن أبدأ فيه أنبه على شيء ربما فاتني أمس. لما تكلمنا أمس على قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، نحن ذكرنا أن المفعول المطلق في هذه الآية يؤكد، وذكرت أنه لا حاجة إلى الخلاف، وطبعا يعني كنت أقصد أن الذين قالوا بغير هذا الكلام وخالفوا أهل السنة كأنهم لا يعقلون. الآية واضحة وصريحة في أن المقصود بالكلام الكلام المعروف معناه، الذي إذا قيل فلان يتكلم فهم ماذا يقصد بيتكلم، الصوت والحرف. فلما قلت لا داعي للخلاف كنت أقصد يعني أن هؤلاء الذين خالفوا هذا وقالوا ليس المقصود بالكلام الكلام وإنما المقصود الوحي أو الإلهام، فنفوا صفة الكلام عن الله تعالى، كنت أقصد يعني الاستهزاء بعقولهم، وطبعا هذا شيء معروف. فالذين قالوا بهذا هم أهل البدع من المعتزلة ومن الجهمية ومن غيرهم، أنتم معي إخواني؟ فطبعا الإنسان يحذر هؤلاء لأن مذهبهم مخالف لما كان عليه وسلم وعليه الصحابة رضي الله عز وجل عنهم، فليس هؤلاء بأعقل من النبي، حاشا وكلا، وليسوا بأعقل من أصحابه حتى يأتوا بكلام لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله أصحابه، ولو قاله النبي صلى الله عليه وسلم لنقلوه لنا، فهم كانوا في غاية الأمانة في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتركوا قولا ولا فعلا ولا إشارة ولا حركة، سواء كانت تتعلق بتبليغ الشرع أو حتى بحياته الخاصة في بيته وفي طعامه وفي شرابه، ما تركوا شيئا إلا وبلغوا. تمام؟ فيعني أنا نس يعني كأنه فاتني أمس أو يعني ظننت أن الأمر سيفهم يعني عند الجميع، لكن قد لا يتضح عند بعض الناس، فيظن أن هذا خلاف وخلاف جائز وفيه قولان وخذ بما تشاء. لا طبعا أنتم معي، لكن أنا كنت أسخر من هذا، يعني الله تعالى أكد لنا الأمر بغاية التوكيد، فلا داعي للمحاورات وللمناقشات. وكلم الله موسى تكليما، خلاص قضي الأمر، فيما الكلام؟ في شيء مؤكد لا لمس فيه ولا شك فيه. تمام؟ طيب نعود إلى موضوعنا الرابع من المنصوبات المفعول لأجله، وهو واحد من المفاعيل. ما المفعول لأجله؟ ما شروطه؟ الأصل أنك تفعل الفعل لسبب، هذا هو الأصل. الأصل أنك تفعل الفعل لسبب. أنت مثلا تصلي، لماذا؟ تعبد الله، لماذا؟ جريت، لماذا؟ أنتم يا إخواني؟ هناك سبب. فالأصل أنك تفعل الفعل لسبب. بعض الناس أحيانا يفعل الفعل هكذا بدون سبب، يعني هو لا يدري لماذا يفعل، لكن الأصل أنك تفعل الفعل لغرض. فمثلا الطفل سمع كلبا ينبح فجر، لماذا؟ خوفا من الكلب. فلان يعامل أباه وأمه معاملة حسنة كما أمر الله، لماذا؟ طاعة لله تعالى. نحن نعبد الله سبحانه وتعالى وحده ولا نشرك به شيئا، لماذا؟ رغبة في الجنة وخوفا من العذاب. إذن هناك سبب للفعل المفعول لأجله، هو الذي يبين لك سبب الفعل. ما المفعول لأجله؟ يقولون هو مصدر منصوب يبين سبب الفعل، يبين لماذا حدث الفعل، كهذه الأمثلة. نقول جرى الطفل، لماذا؟ خوفا من الكلب، هذا هو السبب. نقول يبر زيد أبويه، لماذا؟ طاعة لله. طاعة تبين السبب. نقول نعبد الله وحده، لماذا؟ رغبة في الجنة. انظر لي خوفا وطاعة ورغبة، ما هذه؟ هذه مصادر. خاف خوفا، أطاع طاعة، رغب رغبة، مصادر منصوبة. خوفا، لا نقول جرى الطفل خوف، لا لا ينفع. المفعول لأجله مصدر كما رأيت، خوفا طاعة رغبة. كيف أنت؟ منصوب. لا ينفع، لا تقول جرى الطفل خوف من الكلب، خطأ. لا تقول خوف، لا، خوفا مصدر منصوب. ماذا يفيد؟ يبين سبب الفعل، لذلك علامته لماذا. علامته كلمة لماذا، زد لماذا في أول الجملة. لماذا جرى الطفل؟ تجد الإجابة في المصدر، خوفا من الكلب. لماذا يبر زيد والدي؟ طاعة لله. لماذا نعبد الله وحده؟ رغبة في الجنة. هناك أمثلة من القرآن، قال الله سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك، أي من الطاعات، ابتغاء مرضات الله، ابتغاء بمعنى طلب، طلب مرضات الله، ومرضات بمعنى رضا، يفعل ذلك طلبا، هذا هو السبب. لماذا يفعل ذلك؟ ابتغاء مرضات الله. كذلك قال الله سبحانه وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق بسبب الصواعق، صواعق النار، الصاعقة، النار التي تسقط وتنزل من السماء. فقال سبحانه يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، لماذا؟ حذر الموت، خوفا من الموت، يخشون أن تنزل عليهم فتقتلهم. هذا هو المفعول الذي سهل، مصدر منصوب يبين سبب الفعل، علامته لماذا؟ يسمى المفعول لأجله، يعني أنت فعلت الفعل لأجل كذا أو من أجله، يعني من أجل كذا أو له، أي لكذا، فعلت الفعل لأجل كذا، من أجل كذا، لكذا، كل هذا بنفس المعنى، تعليل، يعني التعليل بيان السبب. فعلت أنت أطعت الله أو عبدت الله وحده من أجل الرغبة في الجنة، لأجل الرغبة في الجنة، للجنة. أنتم معي؟ طيب، مصدر منصوب، فحكمه النصب، هل له شروط؟ هل له شروط؟ نعم طبعا له شروط، يعني مثلا أنا قلت مثلا فعلت هذا الفعل لله، جملة أو كلمة لله بيانت السبب، فعلت هذا لماذا؟ لله، لأجل الله، من أجل الله. لكن هل كلمة الله مصدر؟ قلنا المفعول له ماذا؟ مصدر، هي ليست مصدر. طيب هل يجوز النصب هنا؟ هل أقول فعلت هذا الله؟ لا، إذا ليس كل مفعول لأجله ينصب. لله، الله اسم الجلالة، مفعول لأجله، يعني أنت فعلت الفعل لأجل الله، ليس كذلك؟ بل فهو في المعنى مفعول لأجله، لكن لماذا لم ينصب؟ لأن المفعول لأجل له شروط، حتى ينصب له شروط، فليس كل ما يدل على السبب ينصب. أنا أقول مثلا سافر زيد للمال، سافر زيد للمال، طيب للمال بيانة السبب، نعم، لماذا سافر زيد؟ للمال، لأجل المال، من أجل المال، هذا هو السبب، هذا هو المفعول لأجل. السفر فعل من أجل، فهو مفعول لأجل. طب هل ينصب؟ هل أقول سافر زيد مالا؟ لا، لما لا؟ هناك شروط وهو فاقد لها. أنتم ما يخالف لنا؟ فإذا المفعول لأجله منصوب، جميل، ولكن بثلاثة شروط، لابد من شروط ثلاثة، وهي كالآتي: الشرط الأول أن يكون مصدرا موجود في الأمثلة أم لا؟ موجود، هذه مصادر الرغبة والطاعة والخوف، هذه مصادر في الآيات أيضا، ابتغاء هذا مصدر، ابتغى ابتغاء، حذر هذا مصدر، حذر فلان حذرا. فالشرط الأول أن يكون مصدر، جميل جدا، موجود في الأخير. الشرط الثاني قالوا، وانتبه معي جيد، قالوا أن يتفق، عكسه يختلف، أن يتفق مع الفعل في الفاعل، أن يتفق المفعول لأجل هذا المصدر مع الفعل في الفاعل، فاعل واحد. انظر هنا جرى وخوفا، من جرى ومن الذي خاف؟ هو أبوه. من الذي يبر والديه ومن الذي هو يعني فعل هذا طاعة لله؟ أيضا زيد. هكذا نعبد نحن، والذي يرغب في الجنة أيضا، فالفاعل واحد. طيب هل يمكن أن يكون الفاعل ليس واحدا؟ سوبين. هل يمكن أن يكون الفاعل للفعل مختلفا عن الفاعل لل انظر هنا مثلا زيد مثلا رحيم بالفقراء، فأنا أحبه لأجل هذا، فأقول أحب أنا زيد لرحمته بالفقراء. هذا مصدر ويبين السبب لماذا أحب زيدا لرحمته، لكن هل الفاعل واحد؟ الذي يحب أنا والذي يرحم الفقراء من هو؟ إذا الفاعل ليس واحد. كذلك أقول أكره زيدا لتركه للصلاة، أكره أنا زيد لتركه هو فالفاعل للكره أنا والفاعل لترك الصلاة من؟ زيد. إذا الفاعل ليس واحد. فنحن عندنا شروط، الشرط الثاني الأول أن يكون مصدر، قد يكون غير مصدر ممكن كما سنبين بعد قليل إن شاء الله. الشرط الثاني أن يتفق مع الفعل في الفاعل. طيب قد يختلف؟ نعم قد يختلف، قد يكون عندنا مفعول لأجله يبين السبب لكن الفاعل مختلف ليس هو هو. الشرط الثالث قالوا أن يتفق مع الفعل في الوقت، أن يتفق أيضا مع الفعل في ماذا؟ في الزمن، في الوقت. كيف؟ انظر هنا جرى الطفل خوفا، عندما جرى الطفل سمع الكلب ينبح فجرى، في هذه اللحظة أليس الخوف كان موجودا؟ هل هو جرى أولا وبعد ذلك جاءه الخوف؟ لا طبعا، هو أصلا جرى بسبب، فالخوف كان موجودا عندما هل هو جرى وبعد ذلك يفكر أنا لماذا أجري؟ لا طبعا، ليس معقولا. كذلك فلان وهو يبر والديه يطيعهما في نفسه أنه في نفس اللحظة في نفس أنه يفعل هذا طاعة لله، فالوقت واحد، وقت الفعل، وقت الفعل ووقت المفعول لأجله. طيب هل يمكن أن يكون الوقت مختلف؟ ممكن، ممكن. أقول توضأت للصلاة، أنت تتوضأ، لماذا؟ فأقول أتوضأ للصلاة، الصلاة مفعول لأجلي أم لا؟ مفعول لأجلي. لماذا تتوضأ؟ لأجل الصلاة، ليصلي، هذه العلم، هذا هو السبب. طيب الصلاة مصدر؟ نعم مصدر، والفاعل واحد الذي يتوضأ أنا والذي سيصلي أنا، لكن هل الوقت واحد؟ هل أنت تتوضأ في وقت الصلاة أم قبل؟ فوقت الوضوء سابق على وقت ماذا؟ كذلك جهزت الحقيبة، جهزت الحقيبة للسفر، جهزت الحقيبة للسفر، السفر مصدر، والذي جهز الحقيبة أنا والذي سيسافر أيضا، لكن الوقت تجهيز الحقيبة قبل السفر، هل أنت تجهز وأنت مسافر؟ لا، قبل السفر، صحيح أم لا؟ وقس على ذلك. مثلا فلان سيغتسل، دخل الحمام ليغتسل، خلع الثياب. لماذا؟ للاغتسال. فالاغتسال مصدر، والذي خلع وسيغتسل هو، لكن متى خلع ومتى اغتسل؟ هل خلع وهو يغتسل؟ قبل. قس على ذلك. واضح الكلام؟ فأحيانا قد يكون الوقت مختلفا ليس واحد. فإذا عندنا ثلاثة شروط: أن يكون مصدر متفقا مع الفعل وقتا وفاعلا، وقتا ووقت واحد والفاعل واحد. جميل جدا، بهذه الشروط ينصب. طيب إذا فقد شرط كهذه الأمثلة التي رأيتها، في كل هذه الأمثلة يوجد مفعول لأجله، يوجد شيء فعل الفعل من أجله، ولكن فقد فيه شرط من الشروط. فمثلا في الأمثلة الأولى: فعلت هذا لله، سافر زيد للمال. ليس مصدر، ليس مصدر. أنتم ما يفعل؟ كذلك هنا الوقت الفاعل ليس واحد، هنا الوقت ليس واحد. الخلاصة: إذا فقد شرط من هذا الشروط، فما حكم المفعول لأجله؟ يجب أن يجر، يجب أن ولا يجوز النصر. يجب أن يجر بحرف الجر اللام. اللام لماذا اللام؟ لأنها تدل على السببية، تدل على التعليل، مناسبة لمعنى المفعول لأجله. فأقول: فعلت هذا لله، ولا يجوز فعلت هذا الله. تقول: سافر زيد للمال، ولا يجوز سافر زيد مالا. لا، لا يجوز. واضح الكلام؟ أقول: توضأت للصلاة، ولا يجوز توضأت صلاة. جهزت الحقيبة للسفر، ولا يجوز جهزت الحقيبة سفرا. لا، أو السفر. لا. واضح الكلام؟ يجب الجر بحرف جر، بحرف الجر اللام. مفهوم؟ طيب يجوز الجر بالإضافة لأجل صلاة؟ يجوز لأجل، لا لا لا لا، عفوا، لا يعني إذا جئت بكلمة لأجل، يعني أصلا أولا لا داعي لها، لأن قولك للصلاة هو لأجل الصلاة. أنت معي؟ فإن جئت بكلمة لأجلي ستكون أيضا مجرورة، لكن ليس يعني هي نفسها الآن أجل، هي كأنها المفعول لأجل. أنت معي؟ لكن لا داعي. أنا ظننت شيء آخر، هناك مسألة أخرى أستأتي فيما بعد. نعم، يعني هناك أمور ستأتي فيما بعد. تمام؟ نعم. طيب، هذا المجرور نحن قلنا يجب الجر ولا يجوز النصب، واعلم أنه يكون مجرورا في محل النصب، مجرورا في محل ماذا؟ لكن لا ينصب لفظا، لا ينصب، لا تقل مالا صلاة، لا، اجعله مجرورا لفظا لكن في المحل منصوب. فمثلا: توضأت للصلاة، الصلاة اسم مجرور في محل نصب مفعول لأجل. في القرآن آية جاء فيها نصبه وجره، آية واحدة، جاء منصوبا لأن الشروط موجودة، ومجرورا لأن الشروط مفقودة. قال الله تعالى: والخيل نعم، قبلها يعني نقرأ هذه أولا ثم نأتي التي قبلها. قال سبحانه: والخيل والبغال والحمير لتركبوها ووزينة. ماذا قبلها؟ خلق ماذا؟ وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون استوى على ظهوري ثم تذكرون يا مطربكم إذا سبريتم عليه. لا، ليست هذه. ماذا قبل هذه الآية؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. لو أعرف يبقى أن تقول ما هي حتى تبحث عنها. اكتب والخيل والبغال استاتيك يوجد. أنا أريد الفعل الذي قبله حتى يعني خلق يعني. آية أخرى ربما طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة. لا هذا لتشقى هذا ليس وتحمل أثقالكم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا ببالغيه إلا بشق الأنفس. آه. ماذا قبل هذا؟ قبل ولكم فيها جمال حين ترد ممكن أرى لكم ها؟ أريد ما قبل يعني انزل بالنسبة. هذا الذي أريد. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام أريد من أول هنا. جميل. ليأخذ كل واحد هاتفه. والأنعام خلقه لكم فيها دفء ومنافع ها؟ ومنها تأكلون. ثم بعد ذلك توالت الآيات ثم قال سبحانه والخيل والبغال على تقدير ماذا؟ خلق. على تقدير ماذا؟ خلق. في الآية قبل والأنعام خلقها تمام؟ هنا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين. التقدير في غير القرآن خلق الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فانتبه مع الركوب جاءت اللام لتركبوه. وطبعا هناك فائدة يعني هي كانت في النواصب لكن لم أذكرها. أنا أشرت سريعا إليه قلت في نصب المضارع هناك مذهب يرى أن فعل المضارع بعد ستة منصوب بأن وليس منصوبا بهذا الحرف. تذكرون عندما أقول جئت مصر لأدرس قلنا مذهبان. مذهب يقول أدرس منصوب باللام ومذهب يقول أدرس منصوب بأن بعد اللام يعني لأن أدرس. تذكرون هذا الكلام؟ هل تذكرون ماذا قلتم في الصباح؟ نعم. المهم فإذا قيل جئت مصر لأدرس يعني في التقدير للدراسة يعني. فهنا أيضا في الآية قال سبحانه لتركبوه يعني يوجد أن يعني الأصل في غير القرآن لأن تركبوها يعني لركوبها. ففي غير القرآن والخيل والبغال والحمير يعني خلق الخيل والبغال والحمير لركوبها وزينتها. فالركوب جاء مجرورا والزينة جاءت منصوب. لماذا؟ أظن الأمر واضح. الركوب جاء مجرورا لاختلاف الفاعل. فالذي خلق هو الله والذي سيركب الإنسان أليس كذلك؟ لذلك لم يقل ركوبا. لم يقل الله تعالى ركوبا وزينة. لا، مع الركوب جاء الجر لأن شرطا فقد وهو اتفاق الفاعل. فالخالق الله والذي يركب المخلوق. لكن مع الزينة قال وزينة. من الذي خلق؟ الله. ومن الذي جعلها زينة؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك جاءت منصوبة. واضح هذا الكلام؟ فلتركبوها مجرور لأن الفاعل ليس واحد ولكن زينة المنصوب لأن فاعل الخلق والتزيين واحد وهو الله سبحانه وتعالى. جميل. طيب إذا فقد شرط وجب الجر وامتنع النصب. طيب في المقابل إذا وجدت الشروط الثلاثة هل النصب واجب؟ انتبه للسؤال. إذا فقد شرط وجب الجر والنصب ممنوع. طيب إذا وجدت الشروط هل يجب النصب ونقول الجر ممنوع؟ لا. إذا وجدت الشروط النصب جائز والجر أيضا جائز. إذا وجدت الشروط لك النصب والجر. لكن إذا فقدت ليس لك إلا الجر والنصب ممنوع. واضح الكلام؟ مفهوم يا أخوان؟ ففي هذه الأمثلة يجوز الجر باللام أقصد. تقول جرى الطفل خوفا من الكلب، أو جرى الطفل لخوف من الكلب. واضح؟ يبر زيد أبويه طاعة لله. أنتم معي؟ وأقول يبر زيد أبويه للطاعة لله. أنتم معي يا إخوان؟ أو لطاعة لله. نعبد الله رغبة في الجنة، أو نعبد الله وحده لرغبة في الجنة، كلاهما جائز. قال الشاعر: من أمكم لرغبة فيكم جبر، ومن تكون ناصريه ينتصر. من أمكم لرغبة، وجاء مجرورا بالله، ولو قال من أمكم رغبة لجاز. واضح مفهوما؟ في من تستطيع السؤال. أنا حتى يستريح الأخ، يعني ولم يستريح إلا إذا ذكرت هذه الفائدة. انتبه معي، أنا قلت تجر باللام، أليس كذلك؟ جميل، هذا الأنس يعني حال الآن، لكن ليس الجر باللام لازم، هناك حروف أخرى تدل على التعليل، اللام تدل على التعليل، لكن هناك حروف جر أخرى تدل على التعليل، وهي في ومن والباء. في ومن والباء فكلها جائزة. يعني أقول جرى الطفل خوفا، هذا نصب، وأقول بالجر جرى الطفل لخوف أو من خوف، ومن بمعنى اللام يعني بسبب. كما ذكرنا في الآية قبل قليل: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، من الصواعق أي بسبب الصواعق. فمن تأتي للتعليم أيضا، فتقول جرى الطفل من خوف، في جرى الطفل في خوف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. وتأتي الباء: جرى الطفل بخوف، جرى الطفل بخوف، كما أقول ضرب زيد بسوء أدبه، ضرب زيد بسوء أي بسبب سوء أدبه. فكل هذا جائز. واضح؟ إذن أنا قلت اللام هي اللام هي الأشهر، وهذا الأنسب للحال، يعني بعضكم لا يدري أن من تأتي للتعليل وفي والباء، لكن لا بأس، يعني تجر بمن، تجر باللام، تجر بفي، تجر بالباء، كل هذه الحروف تدل على التعليل، لكن طبعا أشهرها اللام كقوله سبحانه: لتركبوا. واضح الكلام؟ بهذا نكون قد انتهينا من المفعول لأجل. تمام؟ صورتم؟ من لم يصور صورتم جميعا. بدل الكلمة في الجنة لا يقول في المحرم المحرم نعم ذكر أنه جائز النصب والجر. تمام. ففي الجر ما يكون مجرورا إلا إذا كان سبقه حرف جر، يعني لا بد أن يسبق حرف من الحروف التي ذكرت. نعم. أما غير ذلك لا. أنا فهمت أنه يعني جائز النصب والجر حتى ولو، لكن لما ذكر يجب أن يكون هناك يعني حرف جر قبله. طبعا يعني نحن نقول يجوز نصبه خوفا رغبة، ويجوز جره ولكن بحرف جر من حروف التعليل الأربعة تحديدا، بحرف جر ولا بد أن يكون من هذه الأربعة: اللام والفاء وميم والباء. النوع الخامس يا إخواني من المنصوبات، وهو آخر المفعولات، المفعول معه. ماذا يقصد بالمفعول معه؟ ما معناه؟ أحيانا أنت تفعل فعلا وهناك شيء موجود وأنت تفعله. أحيانا أنت تفعل فعلا وهناك شيء موجود وأنت تفعل الفعل. فلان مثلا دائما ينام والقرآن أو التسجيل يعمل. أنتم معي؟ فأقول ينام فلان والتسجيل. ينام فلان زيد أو سعيد والتسجيل. ما معنى ينام فلان والتسجيل؟ أنت دائما تفعل الفعل هو النوم مع وجود هذا الشيء، مع وجود التسجيل. فأردت أن تبين الشيء الذي تفعل الفعل وهو موجود في وقت فعلك، فقلت ينام فلان أو ينام زيد والتسجيل. التسجيل هذا هو الذي يسمى المفعول معه. يعني أنت فعلت الفعل مع وجود هذا الشيء. مثال آخر، انقطعت الكهرباء وزيد عنده مصباح يعمل بالزيت، أو عنده بطارية، انقطعت الكهرباء فأنا أسألك أين زيد؟ فتقول يذاكر. كيف يذاكر؟ فتقول يذاكر والمصباح. يذاكر ها والمصباح. ماذا تفعل كلمة المصباح هنا؟ تبين الشيء الذي حدث الفعل معه. فالفعل والمذاكرة يحدث أو حدث مع المصباح. هذا هو المفعول معه. أنا زرتك في بيتك، وجدت ابنك نائما ومعه لعبته، فأسألك ما هذا؟ فتقول هو دائما ينام واللعبته. هو دائما ينام ها واللعبته، يعني دائما ينام ومعه ماذا؟ موجود معه في وقت الفعل. فاللعبة مفعول ها مع، أي فعل الفعل مع هذا الشيء. إذا ما المفعول معه؟ يقولون هو اسم كالأمثلة، نام الطفل واللعبة، يذاكر زيد والمصباح، خرجت من البيت وطلوع الشمس، سرت والنيل. هذه الأسماء المنصوبة، اللعبة، المصباح، طلوع، النيل، هي المفعول معه. ما المفعول معه؟ قالوا هو اسم منصوب. هذه كده أسماء منصوب. قبله واو، لابد لابد يكون قبله واو. واللعبة والمصباح وطلوع الشمس، هكذا قبله. وهذه الواو معناها مع، لو وضعت مع في مكانها جائزة، هي بمعنى مع. نام الطفل مع اللعبة، هذا هو المعنى المقصود. يذاكر زيد مع المصباح، هذا هو المعنى المقصود. خرجت من البيت مع طلوع الشمس، سرت مع النيل. ما معنى مع النيل؟ يعني والنيل موجود مع في المكان الذي أسير فيه. أنتم معي؟ في الصيف مثلا خرجنا نسير على النيل، فنقول سنسير والنيلة، يعني سنسير مع ماذا؟ مع النيلة. فهذا هو المفعول معه، اسم منصوب قبله واو بمعنى مع، ولهذا سمي مفعولا معه، هذا سبب التسمية معه. فيه، هذا فيه مفعول، فيه فيه لأن الفعل وقع فيه. طب هذا معه لأن الفعل وقع، لذلك قلت وقع الفعل معه، وقع الفعل لذلك هو المفعول معه. مفهوم؟ في مشكلة؟ جميل. واو المعين، تمام. طيب هناك شيء، هذه الواو كما قلنا الأنس واو المعية، هناك شيء اسمه واو العطف. واو ماذا؟ أنا أقول يذاكر زيد وسعيد، ليس هو المصباح هذه المرة، وسعيد. هناك واو اسمه واو العطف، ما الفرق بينه وبين هذه الواو؟ انتبه، الفرق من ناحيتين. من ناحية الإعراب ومن ناحية المعنى. اصبر صبرا جميلا. أنا قلت نام الطفل واللعبات، هذا اسمه واو المعية، وقلت يذاكر زيد وسعيد، زيد وسعيد اسمها واو العطف. ما الفرق بين العطف والمعية؟ قلت الفرق من ناحيتين، من ناحية الإعراب وهو ضابط والمعنى. أولا الإعراب، هذه الواو يجب نصب ما بعدها، لزوم واو المعية يجب نصب ما، واللعبة والمصباح والنيلة هكذا. واو العطف لا، واو العطف أنتم تعرفون العطف من التوابع والترستات إن شاء الله، ما بعدها يكون مثل ما يذاكر زيد وسعيد، ضربت زيدا وسعيدا، سلمت على زيد وسعيد، هذا هو العطف، حكمه تابع، مرفوع مرفوع منصوب منصوب مجرور. فهذا أول اختلاف، اختلاف في الإعراب، واو المعية بعدها منصوب دائما، واو العطف بعدها تابع لما قبله. كذلك في المعنى، واو المعية تدل على أن الشيء كان موجودا لكن لم يشترك في الفعل، لم يشترك في ماذا؟ لم يشترك. اللعبة كانت موجودة عند النوم لكن هل نامت مع الطفل؟ لا. المصباح كان موجودا عند المذاكرة لكن هل ذاكر مع زيد؟ لا. فالفرق في المعنى، واو المعية تدل على وجود الشيء فقط ولا تدل على اشتراكه، لكن العطف يدل على الاشتراك. يذاكر زيد وسعيد، إذا سعيد اشترك مع زيد في المذاكرة. واضح الفرق؟ طيب انتبه لما أقول، دخلت مرة على زيد وسعيد فوجدتهما يأكلان، فماذا أقول؟ يأكل زيد وسعيدا أم يأكل زيد وسعيد؟ الثاني، يأكلان اشتراك، فالمناسب أقول يأكل زيد و دون. تمام عبد اللطيف. طيب دخلت مرة أخرى على زيد وسعيد فوجدت زيدا يأكل وسعيدا جالسا لا يأكل، فماذا أقول؟ يأكل زيد وسعيد أم وسعيدا؟ سعيد. الثاني. واضح متى نستعمل العطف ومتى نستعمل المعية؟ انظر للحال. يشتركان اعطش، لا يشتركان واحد يأكل والآخر موجود فقط. ممكن ممكن أنا لا أريد أن أعطش، أنا موجود فقط هو يأكل، فنقول يأكل زيد وسعيدا، يعني يأكل زيد وسعيد موجود لكن لا يشارك في الأكل، لكن يأكلان يأكل زيد وسعيد، يعني يأكل زيد ويأكل معه. واضح الكلام؟ فبناء على ذلك لو سألتك هنا في هذه الأمثلة الأولى هل يجوز عطف؟ لا لا أحمد، هل يجوز أنت ولا لا؟ في هذه الأمثلة الأربعة الأولى هل يجوز العطف؟ لما لا؟ لا يعطف. العطف اشتراك، كيف تشترك اللغة مع طفل في النوم؟ كيف يذكر المصباح مع زيد؟ لكن في هذا المثال يصلح العطف؟ نعم يصلح. طب تصلح المعية؟ نعم تصلح. واضح؟ إذا رأيت هنا في الأمثلة الأولى يجب المعية والعطف ممنوع، صحيح؟ وأما في هذا المثال فالأمران جائزة بحسب المقام، صحيح أم لا؟ لذلك أردت أن أقول هذا الاسم الذي بعد الواو لا محالة، هذا الاسم الذي بعد الواو له كم حالة؟ أحيانا يجب نصبه ولا يجوز العطف، وأحيانا يجوز الأمر النصب، أظن الكلام واضح. يجب نصبه إذا كان اشتراكه في الفعل مستحيلا لا يعقل كالأمثلة الأربعة الأولى، كهذه الأمثلة إلى المثال الأخير يجب النصب. طيب الحالة الثانية جواز النصب والعطف، إذا كان الاشتراك في الفعل يعقل ممكن لكن بحسب المقام. أنا دخلت على زيد وسعيد وجدتهما يذاكران، أقول يذاكر زيد وسعيد. طيب وجدت زيد يذاكر وسعيد فقط جالس لا يذاكر، فأقول يذاكر زيد وسعيدا. واضح الكلام؟ فقلت وذلك إذا كان الاشتراك في الفعل يعقل كالمثال الأخير، نقول كذلك. لكن لا تنسى الفرق، قلت مع العلم بأن النصب على المعية لا يفيد الاشتراك في الفعل بل يدل على الوجود فقط عند ماذا؟ عند الفعل. وأما العطف فيدل على ماذا؟ يدل على الاشتراك. واضح؟ هل يأتي نكرة؟ ممكن لا بس. طيب ونفعل أجل يأتي معرفة؟ يجوز لكن شاذ في اللغة، وهذا سيأتي بعد. يعني يجوز أن نقول أعبد أو أعبد الله وحده الرغبة في الجنة بالألف واللام لكن قليل. تمام. بهذا نكون قد انتهينا من المفعولات الخمسة، به وفيه وله ومعه والمطلق. بقي تنبيه أخير وهو به وفيه ومعه وله مفهوما. طب والمطلق ما هذا؟ لما سموا المصدر المنصوب بعد الفعل ضربت ضربا لماذا سموه المفعول المطلق؟ لأنه ليس به ولا فيه ولا معه ولا له، صحيح؟ لا الإطلاق. المفعولات الأربعة مقيدة، مفعول به، مفعول فيه، مفعول له، مفعول معه، مقيدة بحرف، مربوطة، متعلقة بشيء معين. لكن ضربت زيدا ضربة، ما هذا؟ هذا مفعول ليس له صفة، ليس له صفة، ليس به ولا فيه ولا له ولا معه. فقالوا إذن هو المفعول بالإطلاق، هو المفعول المطلوق كذا حر مقيد، ليس مقيدا ببي ولا لام ولا فيه ولا معه. واضح الكلام؟ لذلك سموه المفعول المطلق. هيا انطلق. تمام؟ نلتقي يوم الأحد إن شاء الله تعالى.